قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرني الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم. وزاد عمرو بن دينار عن الزهري هم من آبائهم. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق الحقيق لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن الزهري قال هنا يعني قوله هنا في قتل الذرية يعني في القتال لأنهم يعني يبيتون قالهم هم من آبائهم يعني في علم الله تبارك وتعالى. ولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في شأنه في الحروب أنه يقتل الذرية، لكن إذا استمنع أو استعصى أناس وحاربوا الله ورسوله هؤلاء كانوا في زمن النبوة يقطعون الطريق، كل من ظفروا به من المسلمين قتلوه ويتمنعون في حصون لهم ولا في قرى لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلونهم بالذرية. هذا يعني ما يترك يعني مصلحة المسلمين. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر قال يا محمد من للصبية؟ قال النار. يعني مثلكم في علم الله، ولا لو كانوا مسلمين في علم الله ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أبدا مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم هو مطرف بن مازن هذا. نعم. قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه وذكر مثل معنى حديث مالك وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح بن عمر رضي الله عنه أطاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس. قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أو قال ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟ قال حكيم بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه تقبضه. هذا يمكنه من أطول الأسانيد في الأم في المسند اللي هو ستة، وبيأتينا أطول أظن ما جاء إلا مرة واحدة سباعي سيأتي فيما بعد، ولا السداسية مجموعة منها وهي من أنزل ما روى الشافعي رحمه الله. نعم. اللي هو القداح شيخ؟ لا اللي هو الإسناد ستة. أنا فهمت هذا القداح تقصد؟ أي سعيد بن سالم هو القداح. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الوهاب عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفر الفرى من قولني ما لم أقل، ومن أرى عينيه في المنام ما لم تريا، ومن ادعى إلى غير أبيه. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. إلى اليوم الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأشياء كلها من الكذب ويروح عشان تروج. الآن بعض الناس يجي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أحيانا تصير حكاية واحد لا يقال رسول الله يألف. نعم. هذا كله نسأل الله يبنى له بيت في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. نعم. قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التنسي عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه أنها قالت قلت لأبي قتادة رضي الله عنه ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس؟ قالت فقال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا من النار. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. هذا عند المحدثين يسمونه المسح المسلسل بمسح الأرض باليد. نعم. قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. تحيط من ورائهم. شفتوا هذا الآن كلمة ورائهم هل هي مسومة على ياء ولا بدون ياء؟ على السطر. على السطر. ها؟ على السطر. لا على ياء يا شيخ. على ياء. إذن وش نسوي؟ نعدل الشكل. بدل يصير ما يصير من ها؟ إيش يصير من يصير من؟ ظاهر هذا؟ مثل ما قلناه بالأمس. نعدل في الشكل ما نعدل في الرسم. فنقول من ورائهم. وهذا الحديث عظيم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يبقى في القلب غل ولا غش ولا خيانة إذا التزم الإنسان هذه الثلاث. لماذا؟ لأن هذه الثلاث تنقي القلب. انظروا أولها، شوف كيف، شيء عظيم، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام إلا نبهنا إليه حتى في أحوال القلوب ودقائق أعمال القلوب. قال هنا إيش أولها؟ إخلاص العمل لله، لأن الشرك أعظم الغل. شوف الإنسان الذي يخالفك في الاعتقاد كلما كثر النفاق والغل والشرك في نفسه صار أحقد الناس عليك. انظروا ما يفعله بعض الناس، يعني من قتل المسلمين. الذي يكثر القتل من المسلمين اعلم أنه في أقصى وأقبح درجات الشرك، نسأل الله العافية. لا تظن أن المدنية الحديثة أزالت هذا، هذا الكلام كله كلام فارغ، يعني إبر يعني مخدرة يخدر بها المسلمون، هذا غير صحيح. كلما كثر الشرك في القلب اعرف أنه من أكثر الناس غلا عليك، نسأل الله العافية. يستبيح دمك ومالك وعرضك ويستبيح كل شيء. والشاهد ترونه أنتم في بعض البلدان الإسلامية التي غلب فيها بعض المشركين على المسلمين فيها، كيف يعني يدمرون البلاد تدمير يا شيخ. هذا الشرك شوف خطره. وكذلك غش المسلمين وعدم النصح لهم، هذا أيضا يعني مما يملأ القلب غلا. إذا أبعد الإنسان عن غش المسلمين بدأ قلبه يطهر ويصفو وصار يحب كل مسلم، بل حتى يحب البهائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشاه إن رحمتها رحمك الله. شوف كيف هذا القلب حتى في البهائم. وقال في الثالثة إيش الثالثة؟ قال إيش؟ ولزوم جماعتهم، لأن تفريق المسلمين بالبدع والضلالات والشركيات والمظاهرات الفتن الخروج على حكام المسلمين هذا سببه. يصير تبدأ الشحناء تكثر يا شيخ، يبدأ الناس يضرب بعضهم بعض ويحطم بعضهم بعض. وإذا قامت فتنة في بلد تعديلها يا شيخ ما يجي إلا عقب 100 سنة يا شيخ. إذا قامت الفتنة في البلد كما بناؤها إذا هدمت بسبب الفتن شوف كيف تخرج يا شيخ، يحصل فيها من البلاء كما نشاهد هذه الأيام. الشكوى إلى الله، يعني هذا كله الشقاقات والخلافات بين المسلمين تؤدي إلى هذا. أما لو كانوا في مثل ما كانوا في زمن النبوة يحصل من التآلف والتعاطف والتراحم، يحصل فيها شيء عظيم. لذلك الإنسان يتفقد نفسه في هذه الثلاث: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعته ولزوم جماعتهم. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك. قال فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرتها، فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة؟ قال فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتها أني أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال والله إني لا أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. قال أخبرنا الدراوردي عن يزيد بن الهادي عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزراقي عن أمه أنها قالت بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جمل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد. قال فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له إن شاء الله يقال له زيد بن شيبان. قال عندك زيد يقال له يزيد بن شيبان. نعم صلى الله عليكم. قال كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدا. قال فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. قال أخبرنا سفيان وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تليها الخنصر بتسع وفي الخنصر بست. قال أخبرنا سفيان يشبه الله أعلم أن هذا كان اجتهاد. هذا قال وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست ولا لا هذا يشبه أن يكون هذا اجتهاد كان أولا فلما وصلهم كتاب عمرو بن حزم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بأن هذه يكون فيها عشر من الإبل فرجعوا إلى هذا يشبه أن يكون هذا والله أعلم. نعم صلى الله عليكم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة أنه قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عليه لم يزل يسأل لم يزل يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عليه فيما أنت من ذكراها. إذن يسأل كذا أنا عندي ضبطها يسأل عن الساعة فانتهى أيضا بعدين ها؟ يقول فانتهى فانتهي أو فانتهى هو عندك فانتهى أي نعم. اللي عندك الظاهر أحسن لأن الآية فيها فيما أنت من ذكراها يعني يا محمد يعني يسأل يا شيخ معناها يسأل يمكنها أحسن. نعم صلى الله عليكم. قال أخبرنا سفيان عن قال فيما أنت من ذكراها فانتهى. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جارتين لي يعني جاريتين لي يعني ضرتين جاريتين نعم. كنت بين جاريتين لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها. نعم. قال أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخت أبي سعيد الخدري. نعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو قالت في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له. فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. فلما كان عثمان وأرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالية إن نوفل البكالية يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل. فقال ابن عباس كذب عدو الله وأخبرني أبي بن كعب أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن مصعب أن طاووس أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما. قال طاووس فقلت ما أدعهما؟ فقال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية، من يعذرني من معاوية، من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض. والحقيقة يعني معاوية رضي الله عنه يعني لاحظوا أن هذه المسألة التي هي بيع الذهب بالذهب ربا، أليس كذلك؟ يعني وزنا بوزن، لابد أن تكون متماثلة حتى ما يكون فيها ربا الفضل. ولكن هذه القصة لو تأملناها قال باع سقاية إناء أو يعني شيء يحمل فيه سواء أكل ولا غير أكل ولا حاجات، ومن ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، هذه مصنوعة ومصوغة ولا خام؟ مصنوعة. هذه مصنوعة، الصناعة ما لها ثمن؟ لها ثمن. فمعاوية رضي الله عنه يرى أن هذا المصنوع ما يقابل بالخام، وإنما يجوز أخذ الأجر في هذا الذي هو أجر الصناعة. طبعا هذا القول يعني ذهب إليه جمع من السلف وفاقا لقول معاوية رضي الله عنه، لأنه إنما نهي عن المماثلة في الشيء ليس الزائد عليها. يعني وتمثيله أرأيت لو أنك قلت لإنسان أنا بشري منك يا صاحب الذهب، اتصلت عليه بالتلفون قلت له أنا بشري منك الحاجة الفلانية اللي هي من الذهب في كيلو ذهب، قال لك بألف، فرضية بألف، يوم جاءك ولا معها 1020 ريال، ها يجوز له يأخذ 20 ذي ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها قيمة حملها، ظاهر هذا؟ هي قيمة الحمل، أجرة الحمل، جايبها لك بلاش، لا هذا سايقن عليك تاكسي يا شيخ، أجرة يحملها لك. فعمر يعني معاوية رضي الله عنه كان يرى هذا. وأما المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة فهذه الصورة لا تجوز، تحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث لو تأملناها مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء ولا لا، وزنا بوزن. فلهذا الصحيح أنه لا يجوز أخذ ذلك. ومن يجيزه من أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى أن هذا لا بأس به. فمن يجيزه يجيز قدر الأجرة حتى لا يتوصل بهذه الحيلة إلى الربا. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخرد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا، قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان. قال فعجبت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر فما أيسر علي من قضاء قضيته، والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرد قضاء عمر وأنفذ وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فراح إليه عروة فقضى لي أن أخذ الخراج من الذي قضى به علي له. نعم. قال أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال حدثني ابن أبي ذئب. بن الفضل إيش؟ الشهابي. لا، اليماني. اليماني. نعم. نعم. قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود. فقال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ قال فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم أخذ به وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، إن الله عز وجل اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه، اختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخلين. فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين، أن يتبعوه طائعين أو يتبعوه لا بأس، يتبعوه طائعين أو داخرين يعني صاغرين، يا طائعين يا صاغرين. نعم. قال لا مخرج لمسلم من ذلك. قال وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت. قال أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة فلم نقبل هذا لأنه مرسل. يعني قال هذا ردا على أهل الكوفة رحمة الله عليهم جميعا الذين يأخذون بهذا الحديث أنه إذا ضحك عاد الوضوء والصلاة، وهذا يعني يؤكد ما كررناه مرارا أن الشافعي رضي الله عنه كلام ابن حزم أنه يرد المرسل غير صحيح. الشافعي رحمه الله يقبل المرسل على وصف ويرده على وصف كما هي طريقة أئمة السلف عامتهم كذلك، وإنما حدث رد المرسل مطلقا هذا فيما بعد بعد زمن الأئمة. هذا الشافعي لعل سدس مسنده وكتاب الأم مراسيلي شيخ مر علينا مراسيلي أخذ بها، لكن إذا كان لها أصل في الشريعة أو عضدها مرفوع فيه لين أو نحو ذلك يأخذ به الشافعي، ما يرد يا شيخ هو المرسل. المرسل إذا كان فيه نكارة أو كان فيه مخالفة مثل هذا، هذا ما فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله الناس ولا عن الصحابة أنه يعيد الوضوء والصلاة، إذن هذا مرسل لا يقبله الشافعي. لماذا؟ لأنه تجرد عن القرائن فما يأخذ به رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا الثقة عن معمر. الثقة هو مطرف بن مازن الصنعاني. نعم. عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بهذا الحديث. قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بالجابية خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيام فيكم، فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره أن يسكن بحبحة أن يسكن ألا من سره أن يسكن أو يسكن كلها أن يسكن بحبحة الجنة أن يسكن بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو مع الاثنين وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد تصنعت للأزواج إنها أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل أو قال ليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن مسلم بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا سداسي أيضا ستة. نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب الصداق والإيلاء. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية. هذا يعني حدود 500 درهم كما جاء في رواية مسلم، يمكن لعلها كانت حدود 3000 أو أزيد أو أقل، 3000 ريال الآن، يعني هذا صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أسهم الناس المنازل، فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال له سعد تعال حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتي شئت وأكفيك العمل. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق، فخرج إليه فأصاب شيئا فخطب امرأة فتزوجها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها يا عبد الرحمن؟ قال على نواة من ذهب، فقال أولم ولو بشات. قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي لك. قال فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تسبقها إياك؟ فقال ما عندي إلا إزار هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. قال فالتمس ولو قادها بالحديث. فالتمس فلن يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسورة سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. عندي لسور سماها، هذا هو الصواب، لسور سماها. نعم لأن قال سورة كذا وكذا، هذا يدل عنها جمع مو مفرد. نعم بسور سماها. نعم قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن أتاعو عبيد الله بن عمر رضي الله عنه وأمها زينب الخطاب كانت تحت ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فابتغت أمها صداقها فقال ابن عمر فابتغت أمها صداقها فقال ابن عمر ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها. قال فأبت أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت رضي الله عنه فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. قال أخبرنا ابن أبي فديك وسعيد بن سالم عن عبد الله بن جعفر بن المسوري عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما، فقيل له في ذلك فقال أنا أولى بالفضل. قال أخبرنا يعني يقصد بهذا في قول الله عز وجل وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة في نصف إلى أن قال ها ولا تنسوا الفضل بينكم، هو يريد هذا. نعم قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج، هذا يعني هو المشهور في التفسير إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهذه من أشهر المسائل الخلافية بين المفسرين رحمهم الله، لأنه قد قيل في القول الثاني أنه ولي الزوج ولي المرأة ولي المرأة. نعم الذي بيده عقدة النكاح عند الشافعي رحمه الله اللي هو الزوج. نعم قال رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن جبير أنه قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج. نعم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه بلغه عن ابن المسيب أنه قال هو الزوج. قال أخبرنا ابن عييلة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي المولي لا بأس للذين يؤلون من نسائهم. نعم صلى الله عليكم. قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة أنه قال شهدت عليا أوقف المؤلي. قال أخبرنا ابن عيينة عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم أن عليا أوقف المؤلي. قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس أنه أن عثمان كان يوقف المؤلي. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد أنه قال كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف ألا يأتي امرأته فيدعها 5 أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول كيف قال الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف، فإما يطلق وإما أن يفي. قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يوقف المؤلي. قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت أسد بن موسى يحدث قال استتيب أبو حنيفة مرتين. قال يعني هذا ما كان ينبغي إراده هنا في المسند، يعني كلام الربيع هذا يعني ليس من مسند الشافعي، يعني ما كان ينبغي أنه يورد الحقيقة. يعني وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يعني لا يلزم من قوله استتيب يعني إنه على كفر، نسأل الله العافية، لا، لو خالف سنة قيل له تب إلى الله حتى في السنة. ولا ما كان ينبغي أن يورد مثل هذا. أبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين رحمه الله ورضي عنه، كان إماما في الخير وفي العبادة وفي التوحيد الله تبارك وتعالى وفي أحكامه. إذا وجد مخالفة تخالف أبا حنيفة أنت رد، يعني والقول ما ترضى عن أبي حنيفة لا تأخذ به، ما جعل على رقبتك سيف حتى يلزمك بأخذه. هو عالم من علماء المسلمين، يؤخذ من قوله ويترك، ما أعجبك رأيه اتركه، وما وجدت فيه خطأ منه رده. ما أحد من علماء المسلمين يقول إن حتى الخطأ لو أخطأه الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة إلا أنك يلزم أخذه. ما أحد من أمة محمد قال هذا بحمد الله. لكن إذا رددت قوله لا تشتم ولا تسب وتعدب، هذا الذي ينبغي، هذا هو الأولى. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: من ظن أن أبا حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره، يقول رحمه الله، فقد أخطأ عليهم وتكلم بظن وهوى. أبو حنيفة رحمه الله كان مجتهد ضمن المجتهدين من العلماء رحمه الله. نعم، صلى الله عليكم. قال: وسمعت الشافعية يقول: طلب العلم فأفضل من صلاة النافلة. قال: ومن كتاب الصرف. قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد نحرت فجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق. قال: فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا. قال: أخبرنا على كل حال، يعني الأئمة الثلاثة يمنعون من بيع اللحم بالحيوان، وأبو حنيفة وهو قول عندنا في مذهب أحمد يقولون بالجواز، والخبر الذي يمنع من ذلك هو خبر مرسل الذي يدل على المنع، هذا اللي هو النهي عن بيع اللحم بالحيوان، الخبر فيه مرسل وهو محل نظر. يعني دائما الأخبار المرسلة العمل بمقتضاها يكون فيه نوع خلاف بين الأئمة في فقهها. والذين يمنعون من هذا يجعلون اللحم يعني من القوت الذي يعني يقاس بالربويات الست، الحنطة والشعير والتمر، يجعلون هذا من ضمن ذلك رحمهم الله، يعني يجعلون هذه قوت، ويجعلون كذلك اللحم قوت لأنه يقدد ويجفف ويدخر. نعم، ولا على كل حال الصورة هذه عندنا في مذهب أحمد يعني لا تمنع، الصورة هذه خاصة، لأن الممنوع عندنا بيع اللحم بجنسه في مذهب أحمد، بيع اللحم بجنسه، أما بغير جنسه فليس من الربا، مثل اختلاف الذهب والفضة واختلاف البر والشعير، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ما في شيء. نعم نعم، صلى الله عليكم. نعم، قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة يعني ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان. الكراهة شيء والتحريم شيء آخر. نعم، قال: ومن كتاب الرهون والإيجارات. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قال: أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثل حديث ابن أبي ذئب. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي. قال: أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. فقال أبي الذهب والورق، قال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه شبيها به. قال: أخبرنا مالك يعني أنه ذكره شبيها يعني باللفظ الذي قبله، هذا معنى شبيها به. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم وذكره بمثله، يعني الأول وذكره شبيها به والثاني ذكره بمثله. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. هذا استدل به الشافعي رحمه الله على أن بيع الفضولي، واحد تعطيه مال ليبيعك شيء فيأتي ويشتري يبيعه بثمن أكثر من الذي حددته له، أو يشتري شيء أحسن من الذي أنت وصفته له، فإذا وكله هذا الإنسان وأجاز بيعه صح، ما في ما يمنع من ذلك. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا سيما إذا كان في مصلحة. نعم. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم قال وقد روى هذا الحديث غير سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة فوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد بمثل هذه القصة أو معناها. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله بني عمر بن الخطاب خرج في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على عامل لعمر فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة، وقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله يريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح، فقال وددنا، ففعل وكتب لهما إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدم المدينة باعا فربحا، فلما دفعاه إلى عمر قال لهما أكل الجيش قد أسلفه كما أسلفكما؟ فقال لا، فقال عمر ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. ما شاء الله، هو ما أعطى الناس، أعطاكم أنتم بس لأجل أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه، هاتوا المال والربح جيبوه كله. نعم. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك. عبد الله كان يعني صاحب إخبات وهدوء بخلاف عبيد الله، عبيد الله يبي حقه يقول حقي، أما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك هذا المال أو نقص ضمنه. هذا صحيح، الإنسان إذا أخذ مالا ها فالأصل فيه الضمان، هذا الأصل، أصل أن من أخذ مالا على اليد ما أخذت حتى تؤديه هيأخذه عليه الضمان، إلا في مسائل اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله، يعني في المستعير مثلا، يعني إذا تعدى أو فرط وأشبه ذلك، هذه مسائل اختلف فيها، لكن أصل المسألة أن من أخذ مالا ضمينه. نعم. قال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك هذا المال أو نقص لضمنه، فقال أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا قراضا يعني مضاربة بينك وبينهم كأنه صار شركة. لماذا جعله عمر مضاربة؟ لأنه هذا فعلا لو تلف كان هذولا يضمنونه اللي هو عبد الله وعبيد الله، فإذا الخراج بالضمان، يعني له غرمه وعليه غنمه كذلك، هذا من فقه عمر رضي الله عنه. نعم. لو جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. نعم. قال ومن كتاب الشغار قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ويزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وعلى الصحيح حتى لو كان بينهما صداق مواطعة، هذا يدفع ألف وذا يرجع لها الألف، لاحظتوا الحيلة ذي، هذا أيضا يمنع منه، يسمى شغار في أصح القولين. نعم. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. قال أخبرنا مالك عن نافع مولى بن عمر عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير. طلحة يطلق على يطلق على الرجل والمرأة، في كلمات استعملت عند العرب للمذكر عكست للمؤنث وعكسها كذلك، مثل أسماء، هذا استعمل مذكر واستعمل مؤنث، هند استعمل مذكر واستعمل مؤنث. نعم. طلحة مثله. نعم. أحسن الله إليكم. ولا الأصل أنه مؤنث، أي شيء ختم بهاء التأنيث الغالب أنه مؤنث. نعم. فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان، فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال أخبرنا ابن عيينة قال ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، المحرم ما هو بينكح يا شيخ صح؟ المحرم لا ينكح ولا ينكح. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل معناه. قال أخبرنا مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهم وهو بالمدينة قبل أن يخرج. قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال. هذا هو الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما نكح وهو محرم بل كان حلالا. نكاح المحرم ما يجوز، نكاح أن ينكح المحرم يعني وهو محرم ما يجوز هذا. نعم. قال أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب وهو قال أوهم الذي روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، ما نكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال، لأن أبا رافع رضي الله عنه حدث بالحديث أنه نكحها نكح ميمونة وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما، هذا أدق إنسان يخبرك بالحادثة الوسيط بينهما صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، لكن يجوز للمحرم الرجعة لو أن طلق زوجته في الحج، طلقها يوم عرفة ما أخرتها في الطعام ولا في الشراب، راح طلقها جاء في ميناء، قال النبي سمع واحد في الحرم يقول أيام منا أيام أكل وشرب وبعل، بعل يعني وطء جماع وذكر الله تعالى، رق قلبه هذا وحن راح لمرته، يجوز؟ يجوز. المراجعة ليست نكاح، الرجعة ليست نكاحا. نعم. لا عاد وين تخرج العدة في يوم ليلة، العدة طويلة. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي قال وكان الحسن وأرضاهما عن أبيهما عن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. البلاد التي تجيز نكاح المتعة هي أكثر البلاد محال للدعارة، هذا في الإحصائيات، البلاد التي تجيز نكاح المتعة هي أكثر البلدان محلات في الدعارة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب الظهار واللعان. قال أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهما فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ قال سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا موجدا مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فذهب فأتي بها. لو قتل هذا الرجل قتل باتفاق أهل العلم. نعم. فقال سهل بن سعد فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين أو سنة المتلاعنين هذه والذي وهذا على كل حال يأتي بأربعة شهداء، هو يدعي أنه وجد مع امرأته رجلا، يدعي يجيب أربعة شهداء، لأن بعض الناس يريد أن يعني يفادي من زوجته أو شيء أو يبتزها وإلى آخره، أو خصومة بينه وبين أهله، فيسلك هذه الطريقة بعد. ولا واحد بينه وبين شخص خصومة يسحبه برجله ويدخله البيت، يدخله البيت ويجرده من ثيابه ويقول يلا بسم الله هذا تعال شوفه ذبحته، ترى هذا جايني. ما نخلص من التأويلات، الشريعة أحكامها منضبطة، أنت رأيت كذا جب. ما هو بعمر جلد أربعة، واحد منهم من خيار الصحابة اللي هو أبو بكرة، جلده لأن الشروط ما استوفت، الشهداء الشهود ما استوفوا، راح جلده، جلد أبو بكر رضي الله عنه في قصة المغيرة. الشريعة فيها انضباط، ما فيها لحوسة ولعب. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبي شهاب عن سهل بن سعد أنه أخبره قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال يا عاصم بن عدي سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أيقتل به أم كيف يصنع؟ قال فسأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فعاب النبي صلى الله عليه وسلم المسائل، فلقيه عويمر فقال ما صنعت؟ فقال صنعت أنك لم تأتيني بخير. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله لا آتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه، فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعاهما فلاعن بينهما، فقال عويمر لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها، ففارقها قبل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه واحرة فلا أراه إلا كاذبا. قال فجاءت به على النعت المكروه قال ابن شهاب فصارت سنة المتلاعنين. قال أخبرنا عبد الله اللعان، اللعان أخطر أنواع الفرقة، لا ترجع إليه لا في الدنيا ولا في الأخرى ولا في الآخرة. نعم، لأن فيه غضب الله وفيه لعنة الله، نسأل الله العافية. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمرا جاء إلى عاصم رضي الله عنهم فقال أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه؟ سلي عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد نزل القرآن خلاف عاصم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد نزل فيكم القرآن، فتقدم فتلاعن ثم قال كذبت عليها إن أمسكتها، ففارقها وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فمضت سنة المتلاعنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحيمر قصيرا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على النعت المكروه. قال رحمه الله تعالى سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أشقر سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أديعج فهو للذي يتهمه. قال فجاءت به أديعج. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخي بن ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ قال فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد قضي فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا وأنا شاهد، ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكرها، فكان ابنها يدعى إلى أمه. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد أنه قال شهدت ابن عباس رضي الله عنهما يحدث بحديث المتلاعنين، فقال له ابن شداد أهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمتها؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا، تلك امرأة قد أعلنت. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبورية يحدث القراضية، قال المقبوري حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين. قال رحمه الله سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبرنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها؟ قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو قال منه. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال هكذا بإصبعيه المسبحة والوسطى، ففرقهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة، وقال عندي عكسك فقرنهما، تقول ففرقهما كذا ففرق إيه على كل حال كأنه قال هكذا أو هكذا، هذا ممكن، هذا جابها من جهة وذا جابها من جهة. نعم فقرنهما عندكم يا شيخ. نعم صلى الله عليكم. قال والله قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال ومن كتاب الخلع والنشوز. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره، فأراد طلاقها. كبرا يا شيخ؟ كبرا يعني أنها كبيرة في السن أو غيره. نعم. قال إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها، فقالت لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك، فأنزل الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة وكان يقسم لـ8. التاسعة هي سودة بنت زمعة، وهبت يومها لعائشة لأنها لما كبرت يعني خشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، ولكن هي ظنت هذا أو خشيت هذا فتريد أن تظهر بالشرف وهبت يومها لعائشة. هذا جائز إذا تنزلت المرأة عن بعض حقوقها يجوز. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. قالت ثلث. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث عن أم سلمة أنها أخبرت. هذا سداسي، هذا طويل، كم سطر؟ سطرين، ثلاثة، أربعة أسطر الإسناد، ستة، سداسي. نعم أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة، فكذبوها وقالوا ما أكذب الغرائب، حتى أنشأ ناس منهم الحج فقالوا أتكتبين إلى أهلك؟ فكتبت معهم فرجعوا إلى المدينة فقالت فصدقوني وازددت عليهم كرامة، فلما حللت جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني، فقلت له ما مثلي نكح، أما أنا فلا ولد في، وأنا غيور. فلا ولد، نعم عندي لي، وهذه زينة اللي عندك، هذه ولد في يعني ما ألد فيما بعد. المرأة العرب ما يبون المرأة اللي ما تلد، يعتبر نقصا فيها، فهي تخبر من باب الأمانة، تقول أنا ما فيها يعني نشاط للولد أن ألد. نعم. قالت أما أنا فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال. قال صلى الله عليه وسلم أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يأتيها ويقول أين زناب، حتى جاء عمار بن ياسر فاختلجها وقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ترضعها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين زناب، فقالت قريبة بنت أبي أمية وافقها عندها. أخذها عمار. أنت قريبة وعندي قريبة، والمعنى يعني يقال هذا وهذا. نعم صلى الله عليكم. قال أخت أم سلمة، على كل حال هذه قريبة، هذه أخت أم سلمة، وافقها عندها. نعم وافقها عندها. قالت أخذها عمار بن ياسر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني آتيكم الليلة. قالت فقمت فوضعت ثيفاري وأخرجت حبات من شعير كانت في جر، وأخرجت شحما فعضت، يعني وعاء كانت في وعاء، أخرجت شحما فعصدته، فقال فعصدته أو صعدته يعني خلطته، المعنى واحد. نعم قالت وأخرجت شحما فعصدته أو صعدته. وأخرجت شحما فعصدته أو صعد نعم أو صعدته. قالت فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح فقال حين أصبح إن لك على أهلك كرامة فإن شئت سبعت لك وإن أسبع لنسائي. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال رحمه الله أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. هذا عمه بالنسبة للشيخ محمد بن علي بن شافع. عم الشافعي محمد بن علي بن شافع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. قال فأتاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ذائر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن. فأطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير كلهن يشتكين أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم. شوفوا هذا كيف الفتوى، يعني حتى في زمن النبوة يعني هذه المسألة استعملها بعض من كان في زمن في غير محلها. أذن لهم في لما ذائر النساء ساءت أخلاقهن بما قال الله فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، ليس كذلك، ولكن ضربا غير مبرح كما فسرها الصحابة رضي الله عنهم. لكن ماذا صنع بعضهم؟ أخذ الأمر هذا وزاد بالغ فصار يجلد النساء حتى يؤذيها. فكيف يعني هذا إلى اليوم، اليوم أشد، ربما أخذت فتوى عامة جاء بعض الناس استعملها في غير محلها ويقول والله الشيخ فلان أفتاني بها. الشيخ ما أفتاك أنك تفجر ولا تضرب ولا تفسد ولا تؤذي ولا تضر بالناس، ما أفتاك، في أحد يفتيك بس أنت صاحب هوى، أنت أحيانا تستعمل فتوى. لذلك ما أكثر ما يأتي من المفتين للمفتين من أناس يقول له شيئا ويخفي عنه الباقي، هذا يحصل كثير يا شيخ. فإذا استفسرت منه لا طلعت العلوم، تخرج أشياء مخفيها سواء في أموال من أمور الربا ولا أمور الغبن ولا أمور الضرر ولا أمور الظلم ولا الغش، أشكال من المعاملات يخفيها بعض المستفتين، ولكن الله تبارك وتعالى يعلمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال في هذه الآية وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال للحكمين تدريان ما عليكما، عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا. هذا هو الصحيح، أن حكم الحكمين نافذ وليس اختياري لهم، يقبلون لما يقبلون. إذا قالوا خلاص نرضى بحكمين، حكم من أهله وحكم من أهله، يكون حكمه كحكم القضاء نافذ، ولا ما يكون له فائدة يا شيخ، يكون أجل مجرد استشارة ما هي له فائدة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما، ما يصير الكلام الله فائدة إذا صار أنت تقبل ولا ما تقبل. لا، الحكمين هذه فائدتهم أنها نافذ. نعم. قال ثم قال قال قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الرجل أما الفرقة فلا. فقال علي كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه سمعه يقول تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة فقالت له اصبر لي وأنفق عليك. فكان إذا دخل عليها تقول له أين عتبة وشيبة فسكت عنها. فدخل يوما بريما، يعني عتبة وشيبة عم ولا لا، عتبة أبوها هذه فاطمة بنت عتبة وشيبة شيبة بن ربيعة هذا عمها، يعني قتل على الكفر في بدر من قتل بدر وألقوا في القليب، القصة معروفة في السيرة. فهي كانت تريد من زوجها ذا أن يقول لها هم في النار ظاهر هذا، فكانت تضغط عليه حتى يسكت ما يقول هما في النار، ظاهر هذا معنى الكلام. شوف هذا يعني هذه المرأة ما زال في نفسها شيء من عدم يعني الخلوص لله تبارك وتعالى في أحكامه. هذا كان اللي يدخل في الإسلام يكون في البداية يعني يحصل منه أشياء، أليس كذلك؟ في قصة الرجل الذي يعني أسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة مومس، فانتبهوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت؟ قال: أنا ذاهب أبحث عن بعير ظل. وهو الرجل ماذا بعير مع المومس ذي؟ قال له في النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد: فما فعل البعير؟ وين البعير؟ قال: يا رسول الله، هذا كان أول. يعني فالإنسان إذا دخل في الإسلام ينبغي أن يترفق فيه. هذا شغالة كانت عند بعض قرابتي، إذا أول ما دخلت في الإسلام الأسبوع الأول ما شاء الله عليها وشحليلة تصلي، الأسبوع الثاني تهاوشت وياهم قالت: والله ما أصلي ولا فرض. فيحصل من هذا، ينبغي يترفقوا بها هؤلاء الناس. هذه يعني هذه المرأة يعني كانت كذلك. نعم. قال: فسكت عنها فدخل يوما بريما فقالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت. نعم، هي ما تبيه يقول لها الكلام ذا. نعم. قال: فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكرت له ذلك، فأرسل ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، فقال ابن عباس: لا أفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. قال: يعني من وجهة المرأة من وجهة قريش، والرجل من وجهة قريش، خزي فضيحة. ولهذا شوفوا رأي معاوية أحسن من رأي ابن عباس. معاوية كان عنده أمور من السياسة أحسن من ابن عباس، ولهذا شوف هذا في أقضية كثيرة حصلت في عهده. شوفوا هذا، يعني هذا يعني معاوية شهر بالحلم والأناة والترفق، وهذا هكذا ينبغي المسؤول أنه يعني يصير عنده نوع من الترفق. جاء مرة أعرابي فقال له، يسأل معاوية يعرف يتفرس في الناس، قال: يا أمير المؤمنين، أعطني كذا، أنا فقير. قال: تكذب. الأعرابي هذا دولة حرية ما عندهم لعب. قال: الكذاب والله متزمل في ثيابك. يقولها الخليفة. سكت معاوية. قال رضي الله عنه: قال: هذا جزاء من عجل. يعني أنت خليفة أو ملك، ها؟ لا تنزل يعني هذا. فلهذا سكت رضي الله عنه. ففيه حلم، حلم حلم حقيقة. ولهذا قال شيخ الإسلام: إن أعظم ملك في الإسلام هو معاوية، حصل فيه من الخير في زمنه ما لم يحصل في تاريخ الإسلام من الملوك بعده. صحيح أن يعني الخلفاء قبله عصر أبر وأبرك، هذا صحيح، لكن لم يكونوا ملوكا، كان ملكا. هو أول ملك في الإسلام كان هو رضي الله عنه. نعم. ولهذا شوف رأيه، جاب نتيجة ولا ما جاب؟ قال: خلوا ينصحهم ووجههم شيئا فشيئا لعله ينفع، وفعلا نفع. نعم. قال: فأتاياهما فوجداهما قد شد عليهما ثوابهما وأصلح أمرهما. يا سلام. نعم. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: فقال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس، هذا ثابت بن قيس من أهل الجنة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، أليس كذلك؟ ومع ذلك اختلع من ثلاث نسوة. الأولى بينه وبينها إشكال، راح واختلع منها. الثانية والثالثة أيضا كلهن اختلع منها. ما يلزم أن يكون الرجل من أهل الجنة أنه يحسن معاملة النساء، النساء يحتاج إدارتهن إلى ترفق. قد يكون الإنسان حار شوي والمرأة حارة، هذا ما يصلحون، حار ما حار ما يمشي. واحد منهم لازم يصير لين يقبل، إذا عز أخوك فهن أو فهن، ها؟ يعني ذله ولا تلين شوي معه. نعم. صلى الله عليكم. قالت: لا أنا ولا ثابت لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة من تسهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. قال رضي الله عنه ورحمه: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة بنت سهل أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس وهي تشكو أشياء ببدنها، وهي تقول: لا أنا ولا ثابت بن قيس. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، خذ منها. فأخذ منها وجلست. قال رحمه الله تعالى: ومن كتاب إبطال الاستحسان، يعني خذ منها يعني المهر الذي أعطيتها إياه، على الخلع، ها؟ يا ثابت خذ منها. فأخذ منها وجلست، يعني المهر الذي أعطاها ترد له مهره. فلهذا قال في الرواية الثانية أتردين عليه حديقته لأنه أمهرها مزرعة. قالت نعم. في رواية جاء في السنن في المسند قالت وأزيده، قال أما زيادة فلا. وإن كان هذا الحديث يعني اختلف في كلمة الزيادة ذي اختلف فيها، والأشبه والله أعلم أنه الزيادة ما تجوز لأن هذا من الظلم، فمدام أعطيتها شيء ليش تضغط عليها إلا بالقوة حتى تعطيك أزيد، صارت هذه تجارة. الله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسى الفضل بينكم. نعم. قال ومن كتاب إبطال الاستحسان. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلاني وهو أحيم. هذا طبعا يعني هو هنا على كل حال حديث يعني إنكم تختصمون إلي، وهذا حديث بعده ثاني بعد هذا، بس يعني عندك في الطباعة يمكن أدخل هذا في هذا ولا لا؟ لا هما حديثان. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلاني وهو أحيمر سبط نضو الخلق، فقال يا رسول الله رأيت شريكا بالكسر نضو الخلق صلى الله عليه وسلم العجلاني السلام عليكم نضو الخلق، فقال يا رسول الله رأيت شريك ابن السحماء يعني ابن عمه وهو رجل عظيم يعني ابن عمه وهو رجل عظيم الأليتين أدعج العينين حاد الخلق يصيب فلانة يعني امرأته وهي حبلى وما قربتها منذ ذاك. حال الخلق يعني ضخم. نعم. نعم. قال وما قربتها منذ ذاك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قربتها. نعم. وما قربتها منذ ذاك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا فجحد، ودعا المرأة فجحدت، فلعن بينهما بينها وبين زوجها وهي حبلى، ثم قال تبصرونها، فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحارة فلا أراه إلا قد كذب. فجاءت به أدعج عظيم الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا إن أمره لبين لولا ما قضى الله، يعني إنه لمن زنا لولا ما قضى الله من ألا يحكم على أحد إلا بإقرار، يعني أنه لمن زنا. أحسنت. لمن زنا. أحسنت. نعم. لولا ما قضى الله من أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة، فقال لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره ولم يعرض لشريك ولا للمرأة والله أعلم، وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب، ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق. قال رحمه الله أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن عنده كتابا من العقول نزل به الوحي، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي، وقيل لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي من الله، فمن الوحي ما يتلى، ومنه ما يكون وحيا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيستن به. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه، فإنما أقطع له قطعة من النار. نعوذ بالله من النار. نقف على ومن كتاب أحكام القرآن، بعد العصر نكمل إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.